قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس قال وحدثنا أبو ربع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن حارث قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عن يذكر عن أيوب عن محمد بن عطية أنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وحديث بن عطية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته في حديث مالك قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته وذكر مثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن عطية رضي الله عنها قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية ذكر النحو غير أنه قال ثلاثة وخمسة وسبعة أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك وقالت حفصة عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عن عطية قال وأخبرنا أيوب قال وقالت حفصة عن أم عطية أنها قالت اغسلنا مترا ثلاثة وخمسة وسبعة قال وقالت أم عطية ما شطناها ثلاثة قرون. قوله حدثنا ابن علية تقدم أن هذه الكنية هي لإسماعيل بن إبراهيم الأسدي يقال له إسماعيل بن علية. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن شفت عمرو ناقد جميعا عن أبي معاوية قال عمرو حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن حفص بن سيرين عن عطية قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنا وترا ثلاثة وخمسة وجعلنا في الخمس كافر وشيء من كافور فإذا غسلتنها فأعلمنني فأعلمنني قالت فأعلمناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسن حصة من سيرين عن معطية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نغسل إحدى بناته فقال اغسلنا وترا خمسة أكثر من ذلك وذكر من حديث أيوب وعاصم وقال في الحديث قالت فظفرنا شعرها ثلاثة ثلاث قرنيها وناصيتها. قال وحدثنا يحيى قال أخبرنا هشام بن خالد عن حفصة من سيرين عن معطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر أن تغسل ابنتها قال لا أبدأ منها ومواضع الوضوء منها ومواضع الوضوء منها. قال حدثنا يحيى بن أيوب وبكر بن شيبة عمرو الناقد كل معي من علية قال وبكر حدثنا يسمع من علية عن خالد عن حفصة عن عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي غسل ابنته ابدانا من يمينها وموضع الوضوء منها. قال وحدثنا يحيى بن التميمي وبكر بن شيبة محمد عبد الله بن مريم وكريم ولفظ يحيى قال يحيى أخبرنا وقال آخر حدثنا أبو معاوية عن عمش عن شقيق عن خباب بن أردت أنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى ولم يكن من أجله شيئا منهم مصعب بن عبيد قتل يوم أحد فلم يجد له شيئا وكفن فيه إلا نمرته فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها رجليه خرج رأسه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجلين إذخر ومن من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قال وحدثنا عثمان بن شيبه قال حدثنا جرير بن حاق قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس حاق قال وحدثنا جابر بن حارث التميمي قال اخبرنا عن مسلم حاق قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينه عن شيبه الاسد وذكر نحوه. قال حدثنا يحيى بن عمرو بن شيبه وكريم بن لفظ يحيى قال يحيى اخبرنا وقال اخراني حدثنا معاويه عن شيبه بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها انها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اثواب بيض سحوريه من كرسوب ليس فيها قميص ولا عمامه اما الحله فانما شبع الناس بانها اشتريت له ليكفن فيها بتركه الحله وكفن في ثلاثه أتوى بمضي سحورية فأخذ عبد الله بن أبي بكر فقال لا أحبسنا حتى أكفن فيها نفسي ثم قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها. قال وحدثني علي بن حجر سعدي وقال أخبرنا علي بن مسلم قال حدثني هشام بن عروة عن أبي عائشة أنها قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمانية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أتواب سحور يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص فرفع عبد الله الحلة فقال وكفنوا فيها ثم قال مكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفنوا فيها فتصدق بها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدث حفص بن غيث بن عيينة بن إدريس وعبدة وكيع بن حاق قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد كل معنى شأن بهذا الإسناد وليس في حديثهم قصة عبد الله بن أبي بكر. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز يعني عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قلت لها في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في ثلاثة أثواب سحورية. قال وحدثنا زهير بن حرب وحسن بن حلواني وعبد الحميد قال عبد أخبرني وقال أخراني حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدي قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب بن أبي سلمة عبد الرحمن أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تبت من حبرة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال وعبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حق قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا اليماني قال أخبرنا شعيب بن عزوري بهذا السند سواء. قال حدثنا أبو بن عبد الله وحجاج بن شعري قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال من جراج أخبرني أبو الزبير نفسه عن جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجل من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزير الحرب جميع عن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان عن عيينة عن زوري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سعوا الجنازة فإن تكوا صلاتهم فخير لعلى وقال تقدمونها علي وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم. قال وحدثني محمد رافع عبد الحميد جميع عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاق قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدث روح بن عبادة قال حدث محمد بن أبي حفصة كلاهما عن زوري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن في حديث معمر قال لا أعلمه إلا رفع الحديث.